بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. كل سنه طيبين بمناسبه عيد القديس الانبسطوري. وفي تذكار هذا العيد الواحد بيعرف يشعر ان طقس الكنيسه يعني فيه كل الغنى عن اي كلمه تتقال، لان الكنيسه الحقيقه بطقوسها الجميله خلق جو من الفرح العجيب في وسط الكنيسه. وتشتهي الكنيسة أن كل يوم من أيام حياتنا يكون عيد، لأن إذا كانت الكنيسة هي أيقونة السماء فالإنسان المسيحي دايما فرحان ودايما متهلل. وأنا بسمع التمجيد بتذكر عبارة معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى العبرانيين لما بيقول إذ لنا سحابة شهود هذه مقدارها. الإنسان المؤمن يشعر أنه في هذا العالم مش وحيد، مسنود بالله الآب واخد في حضنه، مربوط بالابن الوحيد الجنس كعضو في جسده، حامل الروح القدس في داخله كهيكل الله المقدس، وأيضا في شركة عميقة مع أنبياء العهد القديم ومع الرسل والتلاميذ ومع الشهداء والنساك والعباد، ويشعر انه في موكب مفرح كله تهليل وكله فرح. احنا عارفين ان من اكبر المشاكل اللي بيعاني منها الانسان من الطفل الصغير لغاية الشيخ الكبير، من الانسان المتعلم او اللي معرفته قليلة، ايا كان هذا الانسان، الكل تقريبا بيعاني من حين الى اخر بالشعور بالعزلة. قالك محدش فهمني، محدش حاسس بيا، اقرب من ليا مش عارف اللي جوايا ايه. يعني اتذكر الله يليح نفسه انبا بيمن حكى قصة مؤلمة، بيقول وانا داخل المطرانية في المنيا فلقي ولد صغير يظهر في اولى اعدادي حاجة زي كده، فطريقته اللطيفة راح واخد الخضن كده وقال له يا ولد انت سبت الفصل بتاعك ليه؟ فبصله كده قال له اصلي سيدنا المدرس بتاعنا مش بيملى مخي. دي مشاعر ناس كثيرة مش لاقي. حتى داود النبي لما تسأله يقول لك أبي وأمي قد تركاني، مش لاقي اللي يقدر يفهمني يدخل إلى أعماق قلبي يشاركني في مشاعري يحس بأحاسيسي. لكن أحبائي الجو الكنسي المفرح نشعر إن إحنا موضع اهتمام الثالوث القدوس، وأيضا موضع صداقة قوية بيننا وبين الأنبياء والرسل وجميع القديسين. الإنسان المسيحي أينما وجد إنسان يشعر أنه موضع ابن عز، يعني حاسس كده الملاك ميخائيل جنبه، الملاك غبريال جنبه، الملاك سوريال جنبه، الأنبياء صحابه والقديسين صحابه والرسل صحابه، لا ينقص شيء. دايما بتذكر العبارة اللي قصة اللي حصلت في يوم شاب جه كده لابونا بشوي وكان مكتئب جدا. ابونا بيقول له مالك حبيبي؟ قال ابونا انا كنت في الترام امبارح وانا واخد الترام وقدامي شابين، شاب وكل واحد يقول للتاني، واحد يقول له ده انا ابن عمي مش عارف مدير ايه، وقريبي مش عارف وكيل وزارة، والتاني يقول له ده قريبي كذا وبيعمل لي كذا. هو يعني ما فيش حد في الدنيا واقع من نار القفة غيري انا، لا لي حد عدل ولا حد يساعدني ولا حد. قال له طب وانت قلت لهم ايه؟ قال له هقول لهم ايه؟ ده انا روحت متضايق وتعبان بقول لربنا يعني يا ربي ما فيش حد في عائلتنا كده يشمدني. قال له ما قلت لهم ما قلت لهمش وانا ليا بابايا خالق السماء والارض، وما قلت لهمش رب المجد يسوع ده الصديق الشخصي اللي احنا اصحاب داخلين كده في يعني في ود مع بعضنا البعض، وما قلتلوش ان الست العذراء دي مامتي. فالولد بدا يفرح كده، هل انت مش عارف انك انت ابن عز؟ يا احبائي مشكلتنا مش بندرك حقيقه موقفنا ان احنا ناس اولاد عز. يعني بنتكلم عن انبا بشوي والانبا ضموة والقديس أنطونيوس وأثناسيوس الرسولي وماري جرجس، دول مش مجرد باجي أعمل تطويب أو تمجيد ليهم، لكن ده في صداقة قوية بيني وبينهم، إحنا أصحاب مش بس اصحاب، لكن احنا اعضاء في الجسد الواحد، واحنا هنشترك في المجد الابدي، وحيكون لنا نصيب في حضن الاب. انا مش قادر اتخيل في يوم الدينونة هتبقى يعني صورتنا شكلها ايه، لدرجة ان الملائكة بيشتهوا هذا اليوم، وباستمرار في سفر الرؤيا يقولوا ارسل من جلك. نفسنا نشوف بقى الكنيسة اللي بتحكينا عنها دي، عايزين نشوف الناس الترابيون ازاي بقيوا سمائيين، وعايزين نشوف الانسان الاول اللي كان مستخبي تحت ورق التين وتحت ظل الشجرة ومكسوف منك وخايف منك، وهو داخل كده لابس الثياب الملوكية وحامل تاج ملوكي وحامل سعف النفس ويتمتع بشركة أمجاد أبدية، وأحنا كلنا نطوبه لأن صار لي هذا المجد العظيم. ولذلك أولاد الله أحبائي دايما متهللين فرحانين. إيه ممكن يعكنني في العالم؟ بمناسبة عيد أمبابشوي في قصة جميلة مش ممكن أنساها لإنسان أعرفه شخصيا. هذا الإنسان من الناس اللي في اسكندرية، يعني يعتبر مبسوط ماديا، وبدأ زمان يفكر حب واحدة غير مسيحية، وفكر فعلا أنه ينكر الإيمان عشان يتجوزه مهما كان الثمن. فزار أبونا بشوي قبل ما دير أمبابشوي باله الصيت الضخم ده، في رحل زار أبونا بشوي وقعد يكلمه ما فيش فايدة. بعدين أبونا جات له فكرة كويسة، هو يحب أبونا قوي، فقال له فلان أنا الحقيقة العربية بتاعتي ما توصلنيش الدير دير أمبابشوي، كان ما فيش بقى الطرق الكويسة بتاع دلوقتي، ممكن نروح نقعدنا ساعة ولا ساعتين توصلني وتجيبني؟ قال له قوي أبونا تحت أمرك. فأخذوا في العربية وصلوا، طبعا بيوصلوا كان أيامها زن لغاية الرشت، وبعدين ياخدوها مشي يدخل لغاية النفكارية، بعدين يركن العربية واخدوها مش اخدوها مش، بعدين يحكوا مع بعض لغاية ما وصل الدير. كان ثلاثة اربع رضوان كل الدير فيه. فدخل جوه وراح قدام الهيكل سجد الاثنين، ووقف ابونا صلى صلوة كده صغيرة قدام جسد القديس أمبابشوي، وصرخ من قلبه وقال له رب يا أمبابشوي بقى انا جبته لك وانت تصرف، هعمل لك مش قصد صدر عليه، مين هيغير قلبه غير ربنا؟ ومش هو طلع كلية أثينا ده راح قدام الجسد وقف وقفة طويلة، قعد أبونا ينتظر ينتظر فين؟ جه متأخر ودموع على فده، قال له مالك؟ قال له بص يا أبونا مهما كانت الظروف ولن أترك المسيح بتاعي مهما كان الثمن. قال له في إيه؟ أنا معرفش، كل اللي عرفه ان انا وقفت قدام جسد أمبابشوي حسيت قلبي اتسحب للسماء، ومش ممكن احرم نفسي من السماء الحلوة دي، فمهما كان الثمن انا مش راجع للخطية تاني. اعتبر من اللحظة دي رميت الخطية تماما وارجع لإلهي، وعايز اقدم اعتراف توبة واعتراف وارجع اتناول. حاليا طبعا متزوج وعنده اولاد زي الفل. دي الصداقة اللي بيننا وبين القديسين، الصداقة اللي بيننا وبين القديسين صداقة على مستوى التوبة والعشرة الحلوة مع ربنا. في يوم من الأيام أحد الآباء في مرجيس عندنا وهو واقف لي فتاة داخلة تبكي، فأنا دخلها أنا ملك منه، فقالت له ما هي مش هتدخل لغاية ما زار أبونا بشوي وليمة. دخلت بكت بدموع ورجعت، فقال لها مالك؟ قالت له بص يا أبونا انا كنت بحب شخص غير مسيحي، وكان ابونا بيسندني كل ما جيله لسيبك من الخطية ومن ويتنكر الايمان واخد قرار واروح واقعد فترة، والتاني والاخ ده يعمل ايه تبي يغريني اسقط تاني عايز اتجوز، وتكررت مرات وفي الاخر قررت ان انا اسيب. وبعد ما تنيح ابونا بشوي رجعت تاني لحياتي الايه المطلق بقى. فامبارح بالليل وانا نايمة ونعسانة ابونا بشوي ظهر لي في حلم وضربني ألم على وشي، عمري ما شفت ابونا سائر في الصورة دي. وقلتش انا قلت لك سيبيه تبست مش هتسمع الكلام؟ فقالت قمت من النوم قلت دي اخر مرة عشت الخطية فيها، فانا جاي اقدم توبة واعيش مع ربنا. يا أحبائي هي دي سير القديسين اللي بفوق واقفين يصلوا أمام العرش لأجل خلاص نفوس كثيرة. ده اللي فرح قلب القديسين إن الناس تعيش مع ربنا وتفرح بربنا. من كام سنة كنت في نيوجيرسي عاملين احتفال بعيد بونفشوي، ووزعنا صورة صغيرة كده لبونفشوي لكل الموجودين. وأنا في القداس كان يوم بصيت لقيت واحدة سيدة جاية كده وشاورت لي، فرحت لها قالت لي أبونا أنا ليا 3 سنين ما تناولتش. قلت لها ليه؟ قالت لي هحكي لك، أنا إنسانة متزوجة ولكن بحب واحد، وامبارح حضرت الاحتفال بتاع بونفشوي واخدت الصورة حطيتها في المحفظة بتاعتي وتاخد بركة. وبالليل في نص الليل لقيت واحد ما عرفش شكله، لكن واحد وقف كده وقال لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حتى صورتي مع صورة فلان يشيلي دي يشيلي دي، لكن ما تحطيش الاثنين مع بعض. فقالت لي قمت في نص الليل اخدت صورة اخينا ده قطعتها وصليت لربنا وقلت له ربي دي اخر مرة اغلط، انا اول مرة جاي اعترف عشان اقدم توبة وارجع لربنا واتناول من جسد الرب والدم. علاقتنا احبائي مع القديسين هي علاقة حب روحي لاجل خلاص نفوسنا. موضوع القديسين مش مجرد فلان ده يتشفي وفلان ده ينجح في الامتحان وفلان ده يدخل كلية ايه وفلان مش عارف يجراله ايه، لا لا لا، موضوع اكبر بكتير من كده. موضوع يخص خلاص النفس البشرية. كل نفس فينا تشتهي، يعني لما نسمع في تمجيد او تطويب القديس الانبر شوي طب واسأل نفسي وانا فين منه وهتقابل معاه، ولا مجرد اعمل تطويب اروح بيتي وافتح التلفزيون وارجع للراديو واقعد ابص للكمبيوتر في الويب سايت وانسى السماء. اذا كنا احبائي في هذا التطويب قلبنا بيرتفع للسماء، فاحنا عشان نعيد عيد القديس انبر شوي لابد ان يكون لنا هذه الشركه في السماويات، اجلسنا معه في السماويات. القديس انبر شوي كلنا عارفين سر، لكن انا هاخذ لمحات بسيطه من حياته. اللمحه الاولى وهي انه كان انسان ضعيف من ناحيه الجسم بتاعه هزيل، ولما ملاك الرب ظهر لمامته وقال لها عايز واحد لربنا يخدم المسيح وحط ايده على انبر شوي قالت له لا لا لا، دور على واحد قوي يخدمك، ما عايزه واحد يخدم المسيح ايه يكون قوي، فلا لا هو ده المختار من قبل الرب. الله ما يشغلهوش قوة الجسد، لكن الله يهمه قداسة وطهارة ونقاوة القلب الداخلي. ما يهمكش لا علمك ولا قدراتك ولا إمكانياتك المادية ولا أي ظروف أخرى، لكن ما يشغل قلب الله طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. أنبا بشوي كان يمتاز بنقاوة قلب شديدة، ولذلك هو من أكثر القديسين أن كان يرى الله وجها لوجه. وعارفين قصة المشال السيد المسيح، وأيضا لقاءه مرة مع رب المجد يسوع قال له توباك يا بشوي لأنك تعبت، قال له أنا ما تعبتش يا ربي، ده أنت اللي تعبت معايا، أنا ما استاهلش الحب بتاعك. وله ظهورات كثيرة وأحاديث كثيرة من أجل أيضا الرهبان اللي هيعيشوا في البرية، قال له السيد المسيح إن حفظوا الوصية وعاشوا بيها أنا هحميهم واهتم بيهم. اللمسة اللطيفة في حياة أنبر شوي هي لمسة الكتاب المقدس، وللأسف ما بلاقيش كتير يكتبوا عنها لما يتكلموا عنها لما بيجيبوا سيرة أنبر شوي. معروف أن القديس أنبر شوي من قديسي الكتاب المقدس، يحب يعشق الكتاب المقدس، وكان أكثر سفر يحبه هو سفر أرميا النبي، وكان أيضا أرميا النبي يظهر له كتير، ولذلك كتير كانوا يسموه الأنبا بشوي الأرميائي، يعني بتاع أرميا. إن كنا عايزين نفرح قلب القديسين ما فيش طريق آخر غير نعمل زي ما عملت مريم اللي جلست عند قدمي المخلص وسمعت الصوت الإلهي. مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. الانجيل مفرح. لما بسأل انسان يقول لي انا ليه اسبوع ما قريتش الانجيل، مش عارف يعني مش بعرف ارد اقول له ايه. ازاي بالظبط واحد يقول لي يعني مثلا سديت مناخيري بقي لمدة ساعة عشان ما تنفش؟ ما يقدرش، يموت. مش ممكن النفس البشرية تعيش من غير ما تاكل. والانجيل بتاعنا الخبز النازل من السماء، كلمة الله، وجدت كلامك حلو فايه اكلته. وبعدين يقول ايه؟ مش بكلامك انا ملتزم اقراه، ولا بوصاياك انا ملتزم بيها. يقول له بكلامك اتلذذ. كلمة اتلذذ يعني عارف الطفل اللي ماشي البنبوناية ومش عايز البنبوناية دي تخلص. ولاد ربنا يحبوا الانجيل بالصورة دي. يروي لنا القديس يوحنا الذهبي الفم عن الحياة الرهبانية في أنطاكيا، لما هو راح، لما يعني ترهبن في أنطاكيا. يقول إن أجمل منظر كان يشوفه ولم يفارقه لما كانت القمر تبقى طلع وهما في الجبل، ويطلعوا جروبس جروبس كده 15-20 واحد كل مجموعة، ويتجمعوا حوالين بعض ويفتحوا الانجيل ويقعدوا يقروا الانجيل مع بعض ويتناقشوا فيه، يقعدوا يتناقشوا فيه. الحياة الرهبانية مش مجرد، طبعا التسبيح جزء لا يتجزأ من حياة الانسان، ولكن لابد ان التسبيح ايضا يمتزج بكلمة ربنا. أوريجانوس كان يقف يقول ربنا يا ترى هل ممكن في السماء حلاقي احلى من اللي انا باخده دلوقتي وانا بغرف من الانجيل بتاعك؟ ايه ده؟ يعني حاسس كده الانجيل ده قاعد ياكل ويشرب ويفرح ويهيص بيه، يقول يا ترى في السماء في احلى من كده ايه؟ عايز اسال كده، كم واحد وكم واحده فينا انجيلهم هو كل حاجه بالنسبه ليهم؟ واحد يقعد كده من انجيله لا عايز يرد على تليفون ولا يفتح باب ولا يفكر في حاجة ولا يشيل هم بكرة ولا شايل هم العيال ولا شايل هم نتيجة الثانوية العامة ولا شايل هم الكليات. هو قاعد في السماء. أجلسنا معه فين؟ سلمنا فصرنا نحمل. لكن طول ما احنا قلقانين وريني آخر ما عندك تقدر تعمليه، أقصى ما عندك تقدر تعمليه. يحكى عن احد الاباء الرهبان زمان في اخر الصعيد انه كبر جدا في السن وعجز وبيه بصعوبة يقدر يتحرك، واصيب ببعض الامراض فبيه مش قادر يتحرك خالص. فاحد رهبان الشبان كل شوية يجي يخدمه، وفي يوم من الايام قال اروح اسأل على الشيخ فلان الراهب، قال اشوفه عامل ايه. فخبط على الباب كعادة الاباء الرهبان اغادي ثلاث مرات مردش عليه، والباب مفتوح موارب يعني. فالاكيد هو سايب الباب مفتوح لانه مش هيقوم يقدر يفتح الباب، وكل ما بيردش ليكون مغمى عليه ولا جرار حاجة. فتجرأ وده ففوجئ بالمنظر ان الراهب قاعد وجنبه واحد تاني. فسلم على ده وسلم على ده. فالرهب الكبير بيقول له هل من آداب الرهبنة انك تدخل من غير المستأذن؟ قال له يا ابي انا خبطت ثلاث مرات والباب مفتوح وانا عنك تعبان وخفت لكل صحتك تعبانة فجيت. فالرهب الضيف قال له سيبه لان ربنا عايز يديله بركة. وبعدين سلم الضيف ومشي. فالرهب الصغير سأل الرهب الكبير قال له بص انا مش طالع من القلايه دي غير لما تقول لي الضيف ده مين. قال له من اداب الرهبانه انك انت ما تسالش في حاجه ما تخصكش. قال له شوف اداب رهبانه مش اداب رهبانه، انا مش طالع من القلايه غير لما اعرف هو ده مين. قال له ليه؟ قال له لما سلمت عليه مش انسان طبيعي، في قوه دخلت ملأت كل كياني من جوه. قال له طب هقول لك بس اوعدني ما تحكيش غير بعد ما انا امشي من هذا العالم. قال له خلاص. قال له الحقيقه انا فعلا شفت الباب مفتوح لاني مش قادر اقوم وافتح، قلت يمكن اتعب اهو يمكن انت بتيجي تسال عليا الله يعوضك بتهتم بي. وبعدين لما لقيت نفسي متضايق وتعبان قوي فقلت مين هيعالجيني؟ فقعدت افكر قلت احلى واحد يحس بيا أرمية الباكي راجل بتاع آلام وأتعاب ومرارة وعاش أيام ويقول يا ليت لي مشبوع دموع فأبكي على تكلة بنت شعبي. قلت هو اللي يقدر يعجيني. فمسكت سفر أرمية وقعدت أقرأ. قلت له رب ما تبعت لي أرمية يقعد معايا شوية. فبعت لي أرمية وهو اللي كان قاعد جنبي هو اللي سلم عليك. فكان أرمية النبي. يا أحبائي ليه بنفصل أنفسنا عن الأنبياء والقديسين والرسل والشهداء؟ ده هم بيشتهوا انهم يخدمونا. اذا كان الملائكة قيل عنهم في العبرانيين انهم خدام للعتيدين ان يرثوا الخلاص. يعني الملائكة يبقى منتهى السعادة لما ربنا يقول له روح قل له فلان الرسالة الحلوة دي. يقول له ياه ده انا يعني اتعجب انك تختارني من وسط كل الملائكة عشان أفرح قلب حد من ولادك. فالملائكة بيشتهوا أن يخدموك، والأنبياء أيضا جاءوا من أجلك. ومعلمنا بولس الرسول في رسالة إلى أهل كورنثوس يقول بتتخانقوا ليه؟ تقولوا أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. أليس بولس وأبولس وصفا والمسيح هو لكم؟ ليه تقول انا لبولس او انا لبطرس او انا لابولس؟ ده انا وبطرس وابولس والمسيح بتاعنا كلنا بيشتهي انك تقتنيه. فيا احبائي نفسي صحيح من كل قلبي كل واحد يبقى انجيله الكنز بتاعه اللي يغنيه من كل القلب واللي يفرح قلبه باستمرار. القديس انبا بشوي إنسان ناسك. النسك بتاعه مش مجرد الرفض للأمور الزمنية، لكن النسك بتاعه قبول للسماء، بل القبول للسماوي نفسه. يعني تجيب واحد تدخله تديله مثلا تقوله النهاردة أنت عندك مثلا 50 مليون دولار، وبعدين يجي حد يقوله ده أنا زمان لما كنت فقير كنت مسلف 1-2 جنيه. ما ظنش يعني بعد ما 50 مليون دولار يفكر في الايه؟ يعني 2 جنيه. واحد جاء له فلان بقول لك ما معهوش فلوس ممكن تستعفي عن 2 جنيه؟ قال له لو كمان عايز فلوس ده خير ربنا كتير بس يجي يقف. النسك بالنسبة لينا مش رفض لكن شبع. السماء كلها مفتوحة بين ايديا والعالم كله العالم السماوي في اعماقي. فالتراب بتاع الارض ما يشغلنيش لان جوه شبعان وفرحان ومتهلل بربنا. حاول الشيطان مرة انه يغريه فارسل لي احد الاغنياء وقدم للانبا بشوي مبلغ كبير من المال ذهب. فبصله كده وقال له ما يهمش من لا يعمل لا يأكل، ما قدرش اكثر الوصية. فانا لو خدت فلوسك هتكل عليها ومش هشتغل، انا اشتغل واكل عشان اعيش من العمل مش اعيش على الفلوس بتاعك. وفي قصة للقديس جميلة للقديس الانبا افراهات السورياني. قديس عجيب لطيف. كان هو اصلا من بلاد فارس وراح الروها او اديسا بيسموها في اوروبا اللي هي في منطقة سوريا. واحد الاحباء بقي والي على بلاد فارس فقال وانا رايح اسلم الولاية امر على القديس افراهات اخذ بركته واخي رايح البلد بتاعه. فمر عليه وجاب له هدية. كانت الهدايا من ضمن الهدايا للثياب الغالية. فنقاله يعني حتة قماشة كده حلوة عملها له جلابية ولا تونية يعني اي حاجة للبس. ودفل واول ما دفل فقال له صلي لي انا رايح بلاد فارس وقدم له الهدية. فأنبا ماري إفراهات أخذ الهدية وحطها جنبه ما قالوش لا. وبعدين قال له عندي قصة كده عايز أسألك فيها محيراني. قال له عندي صديق بيحبني حب شديد جدا وأنا بحبه ولا أستطيع أن يفارقه ولا هو يقدر يسيبني. ليل نهار ملازمين بعض لينا 20 سنة لم نفارق بعض. وجاني النهاردة صديق واحد قال لي عايز اصاحب عليك. وقال لي أنا نفسي أبدأ فيك وأعيش معك بس لي شرط واحد. قلت له إيه هو الشرط؟ قال لي لازم تشيل الصديق الأولاني وأنا حل محله. فتفتكر أقعد مع أنهي صديق فيهم؟ يقعد مع أنهي صديق؟ فقال طبعا الأولاني. ففهم الوالي القصة وسحب الثوب بالهدية وعرف ان الصديق بتاعه الجنبية اللي ليها 20 سنة اللي بيلبسها ما يقدرش يستغنى عنها ولا يبدلها بالجنبية الجديدة. واخد الهدية بشوكات وهو طالع ومشي. دول الناس الشبعانين، الناس الشبعانين اللي لا يعوزهم شيء، اللي يقول الرب راعية فلا يعوزني شيء، ايه في الدنيا ممكن احتاج لي؟ فأي بعد أحيان النوع يفكر يقول ايه ممكن اطلبه حتى من ربنا، ايه ممكن اطلبه من انسان او من صديق او من ربنا نفسه. اذا كان ربنا بيقول لي خدني هقول له طيب اديني معاك انت كمان هدايا، ما انت واهب كل شيء. ولذلك استحق انه شاف رؤيا في يوم اذن مش متذكر مين من القديسين سمع وهو واقف على الباب بيتكلم. فلما خبط على الباب فتح لقيت الليله فاضيه مفيش حد. قال له يا ابي انا سمعت بتتكلم، كنت بتكلم مين؟ قال له الحقيقه وانا قاعد ربنا بعت لي الملك قسطنطين. فبقول له ايه اخبارك يا قسطنطين؟ قال له لا انا لا تعبيط، ده العز اللي عايشين فيه النساك العباد اللي تركوا العالم في الفردوس لا يقارن باللي انا خدته في الفردوس. فبقول لنفسي يا ريتني كنت سبت المملكه وبقت كل شيء وعشت زي ما عاشوا دول. يا ربي هل ممكن صحيح من كل قلبنا نقول له فنحن قد تركنا كل شيء وتبعناك؟ حتى قسطنطين الامبراطور كان بيحسد القديس انبابشوي على المجد المعدلي. ايضا يا احبائي في سيره انبابشوي له صدقات روحيه كثيره، طبعا عارفين صدقته بالقديس الانبابشوي، وله صداقات ايضا على المستوى الناس البعاد من ناحيه المكان. زاروا القديس المالي افرائام السورياني. والحقيقه انا بكتشف لما الاقي عدد كبير ما يعرفش كثير عن مالي افرائام اللي بنسميه قيطاره الروح، اسم خطير. مالي افرائام السورياني بيتكلم باللغه السوريانيه وهي لهجه من اللهجات الاراميه، وبيقولوا ان هي دي اللغه اللي اتكلم بها السيد المسيح، اللي هي لغه او لهجه الروحة في منطقه سوريا. فلما اتقابل معاه ده بيتكلم ايه وده بيتكلم ايه سورياني ومفيش حد يترجم بين الاثنين، فاعطى الرب فهما للاثنين وكان يسبحان الله معا ويمجدانه وقعدوا قعده روحيه جميله. فأحد الرهبان سمع إن ماري إفرائام جه يزور القديس الأنبابشوي فطلع جاري راح له. قال له يا أبي ماري إفرائام فين؟ قال له مشي. قال له طب راح من فين عشان أجري أنا نفسي آخد بركة؟ هو قال له لا مش هتلحقه. قال له ليه؟ قال له لأنه جاء السحابة ونقلته إلى سوريا. إيه ده؟ إيه العز اللي عايشين فيه ده؟ إحنا هنروح فين؟ مش يا ربي صحيح نفسنا نعيش مقدسين كده ربنا. اخر حاجه احب اتكلم عنها وهي نقطه مهمه، احيانا يتهيأ لنا ان الانسان اللي في الدير لا يبالي بخلاص الناس. ماري افرائام السورياني كان ليه احد التلاميذ اسمه اسحاق، نزل للعالم يظهر يبيع حاجه او يشتري حاجه، فتعرف على سيده يهوديه أدركه وتزوجه وأنكر الإيمان. فالقديس أنبابشوي أحد تلاميذه نزل وراح قابل إسحاق قال له إيه اللي أنت عملته ده؟ فبكى قال له قول لأبي يصلي لي عشان يحررني من العبودية اللي أنا فيها مش قادر أخلص. فسمعت الست اليهودية قالت له قول أنبابشوي يعني ان حتى انبابشوي ده ما يقدرش يقف قدامي انا ممكن اوقعه في الخطيه. فرجع وما اتكلمش. فانبابشوي ساله قال له الم ما فيش رسالة تبلغ هذه. فقال له مش مذكر. قال له ما قابلتش إسحاق اليهودي؟ قال له آه ده حصل كذا كذا. فبكى أنبرشوي ودخل الليت وقعد يصرخ لربنا وطلب حتى جاء إسحاق تائبا وراجعا للرب. مش ممكن إنسان ينبسط ويستريح وحد في العالم تعبان بعيد عن ربنا. حتى القديس أنبابولا رئيس المتوحدين كان يصلي من أجل خلاص العالم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، يدينا في هذه الليلة أن يفتح قلبنا بالحب لكي بالحق نعيش كما عاش هؤلاء بروح الإنجيل بالحب الصادق لكل نفس بشرية بشهوة خلاص كل إنسان في العالم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.